الموصى له، وذكرنا أن الموصى له من هو؟ هو المستفيد من الوصية، والذي سوف يأخذها ويستفيد منها، هذا هو الموصى له. قال: تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، وهذا سبق. قال: وتصح للمساجد والقناطر ونحوها. ما صورة ذلك؟ أن يوصي بكذا من المال للمساجد، فإنها تصرف للمساجد سواء لعمارتها أو لترميمها أو لتزيينها، كل هذا صحيح. قال: والقناطر، ما القناطر؟ الطرق أو قناطر الماء، كلها صحيحة. فالقناطر سواء كانت طرقا جسورا مثلا يعبر الناس منها، أو كانت قناطر الماء، فإن هذا صحيح. قال: ونحوها، ونحوها من المصالح التي جرت العادة أنها تحتاج إلى مال، كمثلا المدارس والمستشفيات، فإن الوصية لهذه الجهات من أنفع ما يكون. قال: ولله ورسوله، وتصف في المصالح العامة. هذا الإنسان وجدنا في وصيته أن خمس ماله يكون لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الوصية لله ولرسوله يراد بها ما ينتفع به الناس، يعني أنه يريد الأجر من الله والاتباع لرسوله. فماذا نفعل؟ قال: تصف في المصالح العامة. والمصالح العامة كما مثلت قبل قليل في المساجد، الطرق، المدارس، المستشفيات، أماكن مثلا إيواء المحتاجين، كل هذه مصالح عامة. قال: وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح. هذا غريب، هذا الإنسان وصى أن ثلث ماله يحرق أو يكون في حريق أو ما أشبه ذلك. هنا الوصية، يعني الفقهاء رحمهم الله قالوا يحقق ما قال لكن بشيء صحيح، بشيء ينتفع به الناس. لا يمكن أن نقول هات ماله وحرقوا ثلثه، هذا سفه ما يقر عليه. ماذا نفعل؟ قال: يصرف في تجمير الكعبة. تجمير يعني أنه يجمر به الكعبة بما نسميه البخور، التبخير. يشترى مثلا فحما أو يشترى خشب، يشترى فحم أو خشب ثم يجعل جمرا ثم يجمر به، تجمر به الكعبة، يعني تطيب به. وكذلك غير الكعبة من المساجد أو مثلا دور العلم أنها تجمر بهذا الثلث. ونحن إذا جمرنا هذه المصالح بهذا الثلث، هل حققنا كلامه؟ نعم حققنا كلامه، لأننا أحرقنا في الحقيقة هذا المال على وجه صحيح. قال بعدها: وتنوير المساجد. تنوير المساجد يشير به إلى طريقة قديمة، حينما كانوا ينورون المساجد بالزيت، يأتون بالزيت ويحرقونه ثم يكون إضاءة في المساجد. فإذا نورت المساجد بالزيت فإن هذا إحراق له، لكنه إحراق كما قلنا بطريقة سليمة يصح فيها أو ينتفع بها. الأمر الذي بعد ذلك الغريب، قال: وبدفنه في التراب. وجدنا في وصيته أن ثلث مالي يدفن في التراب، فهل نأخذ ثلث مالي ونحفر حفرا ثم نضع فيها هذا الثلث؟ الجواب: ليس كذلك، لأن هذا كما قلنا إضاعة للمال. إذن ماذا نفعل؟ ننظر في مصلحة يوجد فيها هذا الوصف. ما المصلحة؟ قال: صرف في تكفين الموتى. هذا صحيح، لأن الكفن سوف يدفن في التراب، فإذا اشترينا فيه أكفانا ثم كفنا فيها الموتى فإننا في الواقع دفننا في التراب. وكذلك ربما يقال في غير التكفين مما يجعل مع الميت من الأطياب والحنوط والسدر وما أشبه ذلك، فإن هذه ربما يوجد فيها هذا الوصف. قال: وبرميه في الماء. أوصى أن ثلث ماله يرمى في الماء، فهل نأخذه ونرميه في البحر؟ ليس كذلك. ماذا نفعل؟ قال: صرف في عمل سفن للجهاد، لأن السفن ترمى في البحر وتسير على البحر ويتغطى جزء منها في الماء. فإذا نفعل بها كما قال المؤلف، أننا نجعل سفنا تسير في الماء، وبهذا يتحقق هذا الوصف. فالخلاصة يا أخوان أن هذه الألفاظ التي لها ظاهر وباطن لا بد أن تحمل على المعنى الصحيح، وتحمل على مصلحة ينتفع منها الموصي وكذلك من بعده. قال بعد هذا: ولا يصح لكنيسة أو بيت نار. الكنيسة لمن هي يا رياض يا ريان؟ النصارى. بيت النار المجوس. طيب ومعابد اليهود ماذا تسمى؟ البيع. فلو أوصى لكنيسة أو بيت نار أو بيع أو صوامع فإننا لا ننفذ هذا، لأن هذا تشجيع لهؤلاء على ضلالهم. كذلك أوصى بأن تطبع كتب التوراة والإنجيل، نفس الشيء، ما نصفها في هذه الكتب لأن هذه كتب محرفة ملغاة. وكذلك مثل هذه الكتب، يعني كتب مثلا الفلاسفة، كتب الإلحاد، كتب التنجيم والسحر، نفس الشيء، ما يمكن أن نبذل ماله في هذه الكتب السيئة. قال: أوصى لملك. كيف أوصى لملك؟ قال: ثلث ماله يكون لملك. أي ملك؟ إن شئت أن تقول إلى جبريل أو ميكائيل، أيا كان. وقد مر معنا أن هذا النوع من التعليق أو الوصف أنه لا ينفذ، لأن الملك عالم غيبي لا يمكن أننا نوصل إليهم هذه الوصية. قال: أو ميت. أوصى أن هذا المال يكون لميت. الميت انقطع عمله ولا يمكن أن ينتفع بالمال، فلا تنفذ ولا تصح. قال: لجني. كذلك أيضا. قال: ولا لمبهم كأحد هذين. قال: ثلث مالي لأحد هذين، يعني أشار لشخصين، قال لأحد هذين. ماذا نفعل؟ الوصية لا تصح، لاغية، لأنه لا يمكن الوصول إلى أحد هذين، لم يعين، فهذا مبهم. قال بعد هذا: فلو أوصى بثلث ماله. قال: لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح. كان الكل لمن تصح له. انتبه لهذه الصورة. هذا إنسان جعل ثلث ماله لمن لا تصح له الوصية. مثالها، مثال لمن لا تصح له الوصية، كما قال قبل قليل: لملك أو جني أو ميت، أوصى بثلث ماله لملك، وأوصى لمن تصح له الوصية، يعني في نفس هذه الوصية يشترك شخصان، من تصح له ومن لا تصح. وصورتها كما قلنا: أوصى لزيد وملك. أوصى لزيد وملك، فما الحكم؟ قال المؤلف: تصح ولا تصح؟ قال: كان الكل لمن تصح. إذن قول لزيد في مثالنا قبل قليل لزيد وملك، الوصية كلها لك، كلها لك، لأن الملك لا تصح له الوصية. هذه صورتها. طيب، قال بعدها: لكن لو أوصى لجني وميت كان للحي، لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط. هذه تختلف عن السابقة. أوصى بثلث ماله لحي وميت، يعني لزيد وعمر، لكن عمرا ميت، فما الحكم؟ قال المؤلف هنا: النصف لمن سوف يكون؟ للحي. طيب والباقي ماذا يفعل به؟ يرجع إلى الورثة. طيب قد تقول: هذه أليست هي السابقة؟ السابقة لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح. ماذا فعلنا؟ جعلنا كل الوصية لمن تصح، بينما هنا جعلنا لمن تصح له الوصية النصف والباقي رجعناه الورثة. لماذا التفريق؟ هل في فرق بين أنني أوصيت لزيد وملك، وأوصيت لزيد وعمر، وعمر ميت، هل بينهما فرق؟ ها؟ يعني يحتاج إلى فرق. يعني الآن زيد ومالك، المالك ما حي، لكن هل يمكن أن تفعل الوصية؟ طيب إذا نفس الشيء، الملك الآن ما يمكن أن نوصل إليه الوصية، والميت كذلك ما يمكن أن نوصل له الوصية، هل بينهما فرق؟ نعم. والميت لا، هي ما تصح له ما دام لميت، لكن لا تصح له لعارض. نعم، لعارض الموت، يعني وجد فيه مانع وهو الموت، لكن الملك من أصل، الملك ما تصح الوصية له أصلا، لكن الميت لما وجد هذا المانع وهو الموت صار لا يتصح له وصية. لهذا فرقوا في الحكم، ففي الأول قالوا تصح لمن تصح له، في الأولى قالوا المال كله لمن تصح له الوصية، وفي الثاني أعطوه النصف في صورة إذا أوصى لحي وميت. هذا هو التفريق الذي ذكروه. وعلى كل حال المسألة يعني كأنها في حكم النادر أن يوصي لملك أو يوصي حي وميت. انتهينا من هذا، أرجو أن تكون المسائل مفهومة. ماذا عندك من إشكال؟ أيوة، إذا مثلت لميت وحي صارت هي الثانية. إيه، فإننا نمثل لحي لزيد ولملك. نعم. إيه نعم. ثم قال لك أوصى لحي وميت، يعني كلاهما لا يصح الوصية له، الملك والميت، لكن فرق أن لا تصح للملك لكونه غير أهل الوصية، والميت يعني لولا هذا السبب الذي قام فيه، أو بالأصح نقول لولا هذا المانع الذي قام فيه لصحت الوصية. فكأن الملك الآن يعني لا يتصور في حقه القبول، أو لا يتصور في حقه أهلية الوصية. الملك الميت لا، الميت كان حيا ثم وجد فيه مانع. هذا هو التفريق في المسألتين. طيب، استثنى كيف؟ إيه نعم، يدخل فيها الميت، لكن بيّن أن الميت يختلف شأنه عن الملك، وكذلك ربما نقول يختلف شأنه مثلا عن الجني، لأن هؤلاء من أصل ليسوا محلا للوصية. نعم. إيه يعني كل من له حالان، يعني شوف الآن الملك ملك، لكن الميت كان حيا، الجني جني، ما كان في الأول إنسي، أي فلذلك ما تصح الوصية لهم مطلقا. طيب، فالتفريق من هذه الناحية. قد يقال مثلا هذا تفريق صحيح، لكن كونه يؤثر في الوصية قد يكون محل نقاش، لكن على كل حال في فرق. أيوة. أي نعم، صدق له؟ لا، إذا أراد هذا لا مانع، لكن هو الآن محمول على أنه يصل إلى الميت. لا، ما يعرف، هو الآن أوصل للملك، أوصل للملك وأوصل للجني، إذا مراده أن هذه الصدقة أو هذا الثلث يوصل إليه. فلا، ممكن، لكن المقصود أنه يريد النفع هذا الذي بهذا الوصف. لا يختلف هذا، يختلف هذا، واضح أنه أراد الأجر. إيه نعم. لا لا ما يمكن، لأن كما قلت قرينة الأمثلة تريد أن الثلث يصل إلى أعيان هؤلاء، ولهذا صرفناها إلى شيء آخر. طيب نعم نعم. أيوة. تدخل في الإحراق مالك؟ يعني أوصى مثلا بزيت مثلا؟ لا بالإحراق، بالإحراق. إيه؟ ممكن نصرفها بدل الكعبة، الحين دلوقتي ما تصرف للكعبة. بس يعني مصالح المسلمين بس في المحروقات مثلا، يعني المحروقات تكون في سبيل الله. مثلا يعني إيه ممكن يعني تصرف مثلا في بنزين لسيارات مثلا المصالح العامة، الجمعية الخيرية مثلا، أي ممكن هذا، لكن هذه مين موجودة في زمانهم، وموجودة في زمن تجميل الكعبة، والآن بالعكس ما عندنا هذا وعندنا هذا. ها؟ تصح، لأن المقصود أننا ننتفع بالثلث في وصف يحافظ على ما ذكر الموصي وينتفع به. طيب نعم. لا حينما يوصي، حينما يوصي، حينما. أما إذا مات فيما بعد فيختلف. أي أي هذا أوصى له وهو ميت، الآن هو ميت، يعني هو الآن أوصى لشخص مات قبل سنة أو أكثر، هذا هو اللي يعني يريده. طيب قال بعد هذا فصل، قال وإذا أوصى لأهل سكته، قال فلأهل زقاق حال وصية. هذا الفصل المراد به بيان ألفاظ الوصايا. كيف ألفاظ الوصايا؟ أحيانا الذي ينظر في الوصايا يجد فيها ألفاظا كيف نتعامل معها، وجد مثلا في الوصية كلمة سكة، كلمة زقاق، كلمة مثلا صغير، كلمة صبي، كلمة مراهق، أرمل، ماذا نفعل بهذه الألفاظ؟ فعقد المؤلف هذا الفصل لهذه الألفاظ. إذن عنون هذا الفصل بألفاظ أو بيان ألفاظ الوصايا أو بيان ألفاظ الموصين، بيان ألفاظ الموصين. ننظر في هذه الألفاظ، قال إذا أوصى لأهل سكته، قال فلأهل زقاقه حال الوصية. هذا إنسان قال ثلث مالي لأهل سكتي. السكة ما هي؟ السكة الطريق. طيب من نعطيه؟ قال نعطيه أهل زقاقه. زقاقه ما الزقاق؟ ها؟ الحارة مثلا أو الحي. فالموجودون في هذا الزقاق يعني في هذا الحي نعطيهم الوصية. لنفترض أن هذا الزقاق في مثل 10 بيوت، فنقول إن 10 كلهم يستفيدون من هذا الثلث، لأن المؤلف قال فلأهل زقاقه. قول زقاقه ماذا يخرج؟ الأزقة الأخرى، الأزقة البعيدة، هذه ما لنا فيها الدخل، هذا يصف في زقاقه هو يعني في حيه. لكن انتبه، قال حال الوصية، قلنا إن الزقاق هذا فيه 10 بيوت حال وصية، مثلا زادوا فيما بعد، هل يدخل الزائد؟ الجواب لا يدخل. طيب ارتحل بعض أهل الزقاق إلى حي آخر، فهل يدخلون؟ هل يبقون؟ يبقون، لأن يقول حال الوصية. إذن لا يدخل من حدث في هذا الزقاق، ولا يخرج من انتقل عنه، بل يعطون منه لأنهم داخلون في هذا الوصف. إذا هذه الصورة واضحة، وهو أنه إذا أوصى لأهل سكته فإنه يصف لأهل زقاقه حال وصية. قال ولجيرانه، ما صورة المسألة؟ أوصى أن هذا الثلث يكون لجيرانه. قال المؤلف: تناول 40 دارا من كل جانب. من كل جانب كيفك؟ من كل جانب يعني من يمين وشمال وماذا؟ ومن أمام ومن خلف. 40 دارا يعني 4 × 40 كم تصير؟ 160 دارا. هذا ما يراه المؤلف. من أين أتى بالأربعين هذه؟ أتى بها بناء على حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الجار إلى 40 دارا من كل النواحي. والحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الجيران إلى 40، والصواب أن الجيران يرجع فيه إلى العرف، عرف الناس. وعرف الناس الآن يعني الجيران إلى 3، ربما يقال إلى 4، هؤلاء جيران. وإذا بعد فإنه لا يكون جارا، لا سيما مع البيوت الآن الواسعة. البيت الواسع الآن ربما يمتد إلى عشرات الأمتار، فعلى كلام المؤلف إلى 40 دارا يحتاج إلى مساحات كبيرة، ربما أخرج إلى قاصية البيوت. ولهذا كلام المؤلف هنا يعني ليس بصحيح، والصواب أن الجيران يرجع فيه إلى العرف. الآن الناس يعتبرون الجيران من عن اليمين والشمال، والمظاهر هل هو من الجيران؟ ها؟ الذي خلفك يعني جيرته قوية ضعيفة، قوية من حيث القرب ملاصق، ولكنها بعيدة من حيث الاتصال، يعني ربما لا تتصل به إلا إذا أتيت من آخر يعني الحارة، لأن بيته يفتح إلى حارة ثانية أو إلى جهة بعيدة. عموما نقول إن الجيران يرجع فيها إذا إلى العرف كما هو يعني واضح. قال بعد هذا: والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم. كم هذه؟ 5: صغير وصبي وغلام ويافع ويتيم. من هؤلاء؟ قال: من لم يبلغ. طيب ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد كما قلت قبل قليل أن هذه ألفاظ الموصي أوصى أن ثلث مالي يوزع على الصغار، يوزع على الصبيان، أو مثلا يكون نفقة للغلمان. فمن نعطي؟ نعطي من لم يبلغ. فلو جاءنا إنسان وقال يريد من هذه الوصية وهو بالغ، ونحن وجدنا في الوصية أنها للغلمان في المدارس، للغلمان في البلد، من نعطي؟ من لم يبلغ. إذن هذا هو المقصود بمعرفة هذه الأشياء. طيب عام الكلام، نعم، ما دام به الوصف الذي ذكر ولو كان غير مسلم. قال: هذا الثلث يكون للمميزين، من نعطيه؟ قال: من بلغ 7. قال: هذا المال للأطفال، من نعطيه؟ من دون 7. قال: هذا للمراهقين. قال: من قارب البلوغ. لم يبلغ لكن قارب البلوغ، كم عمره مثلا؟ 14، ولنا أن نقول 13 أيضا، فهذا مقارب البلوغ. طيب قال: هذا المال للشبان أو للفتيان. قال المؤلف: من البلوغ إلى 30. فالشباب على ما ذكر المؤلف هم في هذه المرحلة من البلوغ إلى 30. إذن الشباب كم طوله؟ كم مدته؟ ها؟ 15 سنة. من البلوغ يعني إذا قلنا 15 يبلغ إلى 30، هذه مرحلة الشباب في كلام الفقهاء ومرده إلى اللغة. قال: الكهل كم؟ من 30 إلى 50. أوصى أن هذا المال يعطى الكهول في البلد، فنعطيه من كان من 30 إلى 50. عندك في الكتاب من 30 إلى 50 بالكسر كذا، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ من حرف جر، إيه، مجرور بالكسرة. إذن صحيح يا أبا محمد، صحيح؟ صحيح. تتأسف من الخطأ ولا من الصحيح؟ أخطأت أنت، ولكن خطأك هو الصواب، لأن الثلاثين والخمسين بماذا تجر؟ بالياء، هذه ملحقة بجمع مذكر السالم، فالنون مفتوحة ما لها علاقة بحرف الجر. فإذا الكهل من الثلاثين إلى الخمسين لأن مجرور بالياء. عندك دليل من القرآن الكريم على أن ألفاظ العقود ما تجر بالكسرة؟ أعطينا لفظ عقود يعني 20 30 40، أي واحدة في القرآن؟ ها؟ ووعدنا موسى 30. طيب ما في مجرور؟ ها؟ إلى كذا ألفاظ عقود 20 30 40. ألفاظ العقود ترى كلها في القرآن، 20 موجودة وثلاثين وأربعين وخمسين إلى 90 كلها موجودة في القرآن الكريم. يلا أعطونا واحدة منها مجرورا. ها؟ 50 فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فلبث في قومه 50. إيه 1000 إلا 50 ما في حرف جر. يلا يلا، ها؟ ذرعها 70 ذراعا و80 فجلدوهم. طيب والتسعين؟ إنها ذاخي له 99. ما في مجرور؟ ما في؟ ها؟ له؟ وش اللي له؟ لا أريد حرف جر دخل على لفظ من لفظ العقود، يعني في الاستعراض السريع يبدو ما فيه، وإن ذكرتم شيئا أخبرونا. المهم عد النسخة عندك هنا، الكهل من الثلاثين إلى الخمسين. قال والشيخ من الخمسين إلى 70، ثم بعد ذلك هرم من الخمسين. إيه أجبر كسرها بفتحة. إيه من الخمسين إلى 70 لأن مجرورة بالياء. فما صورة ذلك؟ أوصى أن هذا المال يكون للشيوخ في البلد، فالشيوخ هذا مراده. لكن انتبه، إذا كان أراد بالشيوخ يقصد بذلك المشايخ الذين هم مشتغلون بالعلم، فربما يكون شيوخا دون العدد أو دون الرقم هذا. لو أراد بالشيوخ رؤساء العشائر مثلا فإنهم يسمون شيوخا. فعلى كل حال هذا يرجع إلى ما تقتضيه القرينة. الهرم يقول بعد ذلك من كم إذن؟ من 70 إلى كم؟ إلى ما شاء الله. قال والأيم والعازب من لا زوج له من رجل وامرأة. ما صورتها؟ أوصى أن هذا المال ينفق على الأيامة أو العزاب. فتعريف من لا زوج له من رجل وامرأة. قال البكر من لم يتزوج، رجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كان قد تزوج. طيب ثم قال والثيوبة زوال البكارة ولو من غير الزوج. كيف تزول البكارة من غير الزوج؟ ربما بسبب حادث مثلا، بسبب مرض، ربما يكون بعبث في نفسها فتزول البكارة. فالمهم أن الثيوبة هذا ضابطها. قال والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة. هؤلاء الأرامل، قال بموت مات عنها زوجها، حياة كيف؟ طلقها مثلا أو فسخت منه، فهذه تسمى أرمل. طيب الرهط قال ما دون العشرة من الرجال خاصة. كيف صورتها في الرهط؟ أوصى أن ماله يعطى رهطا من الطلاب، فنقسمه بين عشرة من العشرة. قال ما دون العشرة من الرجال خاصة. هذه الألفاظ كما ترى يعني ليست حصرا، وربما يكون بعضها الآن يعني غير موجود، يعني هناك ألفاظ جدت. والمهم على كل حال معرفة ألفاظ الموصيين حتى تكون وصيته على مراده. طيب بعد ذلك قال باب الموصى به. قال تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه. انتبه هنا لموضوع الباب، موضوع الباب الموصى به يعني الشيء الذي سوف تنصب الوصية عليه، عدة أشياء. قال تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه، ما المثال؟ مر معنا الكلب مثلا المأذون فيه لصيد أو غيره فيصح أن يوصى به. قال حتى بما لا يصح بيعه. قال كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع. ما هذه؟ هذه أمثلة تصح الوصية بها مع أن ما يصح بيعها. فيصح أن يوصي به بالآبق. من الآبق؟ العبد. والشارد ما هو؟ البهيمة، وهي في الغالب فيما يظهر في الإبل. قال والطير إلى آخره، فهذه تصح أن يوصى بها. فلو أوصى مثلا بآبق أو شارد أو حمل في بطن أو لبن في ضرع فيصح. طيب ومثله السمك في الماء، كل هذه يصح أن يوصي بها. قال وبالمعدوم، أيضا بالمعدوم يصح. ما مثاله؟ قال كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة. غريبة الطريقة هذه، هذا إنسان أوصى أن ما تحمل أمته أنه لفلان. كيف ما تحمل أمته؟ يعني مملوكة، وأولاد المملوكة أولاد الأمة تبع لأمهم، فأوصى الآن أن ما تحمله الأمة يعطى مثلا فلانا، هل يجوز؟ يجوز. شجرته، عنده شجرة أو نخلة، قال حمل هذه النخلة لمدة سنة لمدة 5 سنوات أو إلى الأبد يكون مثلا طعاما للصوام في رمضان، هل يصح؟ صح، يصح هذا. قال فإن حصل شيء فالموصى له، يعني لما قال ما تحمل هذه الشجرة، إن حملت الشجرة أعطيناه إياه، إذا ما حملت خلص ما في إشكال. ثم قال فالموصى له إلا حمل الأمة، قال فقيمته يوم وضعه. انتبه لهذا الاستثناء، أوصى بحمل أمته. فالمؤلف يقول إن حمل الأمة إذا حصل ما يعطى الموصى له. لماذا؟ قال تعطى قيمته يوم وضعه. هو قال ما أريد قيمته، ما أريد قيمته، أريد الحمل، هذا الغلام الذي في بطن الأمة أريده. فالحكم الشرعي كما قال يعطى القيمة. لماذا؟ ما السبب؟ أيوة، لا يفرق بين الأمة أو بين الأم وولدها، لا يفرق بين الأم وولدها في البيع وكذلك في الوصية. فهذا هو السبب، فالسبب أننا أو في الحكم أن نعطيه القيمة. فقيمته الآن بكم يساوي؟ قالوا بكذا نعطيه. قال وتصح بغير مال ككلب مباح النفع، وهذه سبقت. قال وزيت متنجس، الزيت المتنجس هل يجوز؟ هل يعتبر مالا؟ لا يعتبر مالا، ومعك تصح الوصية به. قال وتصح بالمنفعة المفردة، المنفعة المفردة قال كخدمة عبد، يعني أوصى أن عبده يخدم فلانا بعد وفاته، هل يصح هذا؟ يصح. قال وأجرة دار ونحوها تصح. قال وتصح بالمبهم كثوب فماذا نفعل؟ قال ويعطى ما يقع عليه الاسم. إذن كان عندنا عدة أشياء لعلك رقمتها. قال أول تصح الوصية بما لا يصح بيعه، هذا رقم واحد. قال وبالمعدوم، هذا رقم اثنين. قال وبغير مال، كم هذا؟ ثلاثة. قال وبالمنفعة، هذا رقم أربعة. قال بالمنفعة المفردة، مفردة عن ماذا؟ عن العين، المفردة عن العين. فهذه الأربعة كما ترى يصح الوصية بها. طيب، ثم دخل المؤلف في شيء أبدأ به غدا إن شاء الله. إذا اختلف الاسم بالعرف والحقيقة بماذا نأخذ؟ سوف يأتي إن شاء الله في كلام المؤلف.